بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا المتن كما تعلمون في علم الفقه، وقبل الشروع فيه لا بد أن نتعرف بشكل سريع على علم الفقه. ما هو علم الفقه؟ وذلك من خلال المبادئ العشرة لهذا العلم. فلكل علم مبادئ، يعني بعض المعلومات التي ينبغي أن نعرفها عن هذا العلم قبل الشروع في دراسته، حتى نتعرف أكثر على ما نحن مقبلون عليه. وقد جمعت هذه المبادئ العشرة في أبيات يقول الناظم فيها: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أول هذه المبادئ هي الحد، يعني التعريف. ما هو حد أو تعريف علم الفقه؟ نقول علم الفقه، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق. أما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولا يعني ما ودنا نخوض في شرح هذا التعريف، فإنه يطول وليس هذا مجاله. إذن هذا هو تعريف علم الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية. هذا العلم مكتسب، لذلك قلنا المكتسب لأنه عاد على كلمة العلم، من أدلتها التفصيلية. الموضوع، وهذا الأمر الثاني من مبادئ علم الفقه، موضوع علم الفقه. ما موضوعه؟ يعني ميدانه الذي يبحث فيه. يبحث عن ماذا؟ فموضوع علم الطب مثلا بدن الإنسان. علم الطب ما له شغل في النجوم مثلا، ولا له شغل في مثلا كلام الإنسان، له شغل في بدنه. فعلم الفقه ما موضوعه؟ الجواب: موضوعه أفعال المكلفين من حيث المشروعية وعدمها. هذا هو موضوع علم الفقه. يعني يبحث في ماذا؟ يبحث في أفعال المكلفين، فلا يبحث في تفكيرهم، ما يبحث في اعتقاداتهم، إلا بما له تعلق بأفعالهم. فإذا علم الفقه موضوعه أفعال المكلف. الأمر الثالث: ثمرة علم الفقه. ما ثمرة علم الفقه؟ ثمرته هو أو هي اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. لأن علم الفقه هو الذي يدلنا على الحلال والحرام، فيدلنا على الحلال لنفعله، ويدلنا على الحرام لنجتنبه، أو المستحب لنفعله والمكروه لنجتنبه، وهكذا. فإذا فائدته الكبرى هي الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى من خلال اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ونسبة، الأمر الرابع، نسبته يعني تبع أي زمرة من العلوم؟ الجواب: أنه من أجل العلوم الشرعية. فنسبته أنه علم من العلوم الشرعية، وهو من أجلها، لأنه يتعلق كما قلنا بالوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وفضله، ما فضل علم الفقه؟ فضله عظيم جدا، فكل حديث وكل آية تنص على فضل العلم وعلى شرفه وعلى فضل طالبه تنطبق على علم الفقه، كقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن سبحانه وتعالى شهادته بشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، وكفى بهذا شرفا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل هذه النصوص تدخل إيش؟ في علم الفقه. أما دنيويا ففضله أنه يحتاجه كل إنسان، لا يستغني عنه إنسان على هذه الأرض مهما كان صغيرا أو كبيرا. فعلم الفقه يحتاجه الملوك ويحتاجه الصعلوك، كل الناس يحتاجون إليه، وكفى بهذا فضلا وشرفا. الواضع، من وضع علم الفقه؟ الجواب: علم الفقه بطبيعة الحال وضع مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فواضعه لا شك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه ومن خلال ما رواه عن ربه سبحانه وتعالى. فعلم الفقه مبتدأه منذ عهد النبوة، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسائل التي ضمنها بعض الأحكام الفقهية ككتابه الشهير عليه الصلاة والسلام في مقادير الزكاة، هذا يعتبر تدوين للفقه. أما أول كتاب في الفقه أو أول مصنف اختلفوا فيه، وروي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو أول من صنف في الفقه، وقيل غير ذلك. الاسم، اسمه كما تعلمون علم الفقه، علم الفقه. استمداده، من أين استمد العلماء الفقه؟ الجواب: استمدوه من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية المجمع عليها أربعة والمختلف فيها أكثر من ذلك، وهي المجمع عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة إلى آخر الأدلة الشرعية وشرع من قبلنا. وهذه الأدلة تبحث في علم أصول الفقه من حيث كيفية الاستنباط منها. إذن علم الفقه يستمد ما فيه من علم من مصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها. حكم الشارع، ما حكم دراسة علم الفقه؟ الجواب: علم الفقه منه ما هو فرض عين على كل مسلم، من علم الفقه ما هو فرض عين أن يتعلمه كل مسلم، وهي المسائل التي لا تصح عباداتنا الواجبة إلا بها، كالصلاة مثلا، ما يشترط لها وكيفيتها، هذا كل مسلم يجب أن يتعلم. كذلك الصيام في رمضان، يجب على كل مسلم أن يعرف كيفية الصيام. كذلك من وجب عليه الحج وأراد الذهاب للحج، يجب عليه أن يتعلم، وهكذا. وهناك من علم الفقه ما هو فرض كفاية على المسلمين، يعني بعض العلوم الفقهية لا يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ولكنه فرض كفاية، يجب أن يوجد في أمة الإسلام من يعرفها، مثل علم الفرائض مثلا والمواريث، مو واجب على كل مسلم أن يكون عالم بالفرائض، لكن يجب أن يكون في المسلمين من يعرف علم الفرائض حتى إذا احتاج الناس يرجعون إليه. وكدقائق أحكام الطلاق مثلا ودقائق أحكام النكاح، هذه لا يجب أن يتعلمها كل مسلم، ولكنها فرض كفاية يجب أن يتعلمها من يقوم بأداء الحاجة والكفاية في المسلمين. مسائل، هذه العاشرة من مبادئ علم الفقه. ما هي مسائل علم الفقه؟ مسائله كثيرة، تنقسم إلى أقسام، منها مسائل العبادات، ومنها مسائل المعاملات، ومنها مسائل الأنكحة وما يدور حولها كالطلاق والرضاع والخلع وإلى آخره، ومنها مسائل الجنايات وما يتعلق بها كالحدود والقضاء ونحوها. فهي الفقه تقريبا أربعة أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة ونحوها، أو ما يسمى في هذا العصر بالأحوال الشخصية، والربع الرابع الجنايات والحدود والقضاء وما يدور حوله. هذه هي المبادئ العشرة لعلم الفقه. وهذا الكتاب يا أخوان الذي سنشرع به إن شاء الله هو كتاب أخصر المختصرات، وهو مختصر من كتاب أكبر منه للمؤلف نفسه، اسمه كافي المبتدي من الطلاب، اسمه كافي المبتدي من الطلاب، وقد نص على ذلك في مقدمته، اختصره من هذا الكتاب. وله عدة شروح، منها شرح لإمام عبد الرحمن البعلي اسمه كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات، ومنه شرح للشيخ عثمان بن جامع، وكذلك منه شرح مطبوع للشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وكذلك هناك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيره. له عدة شروح مطبوعة، طبعا غير الشروح الصوتية المسموعة. وهذا الكتاب كما قلنا من أنفع ما يمكن أن يبدأ به طالب العلم لأنه مختصر. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ مراسلاته بالبسملة. الحمد لله المفقه، الحمد كذلك البداءة به أيضا فيه اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فأول سورة في المصحف سورة الفاتحة وبدأت بالحمد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو بدأ حديثا له بدأه بالحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، هذا يسمى براعة استهلال، حيث قال المصنف المفقه. وبراعة الاستهلال هي أن يذكر المصنف في مقدمة كتابه ما يدل على موضوع الكتاب. فقوله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، هذا يدل على موضوع الكتاب الذي هو علم الفقه. أو يقول مثلا من يؤلف في الحديث أو مصطلح الحديث، يقول الحمد لله الذي من على هذه الأمة بالإسناد مثلا، أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بموضوع الكتاب. المفقه من شاء من خلقه في الدين، ومن فقهه الله سبحانه وتعالى في الدين قد أراد به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، ثنى بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء. يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتضرع إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يرحمه وأن يذكره في الملأ الأعلى. وهي عبادة مستقلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. على نبينا محمد الأمين، النبي قيل مأخوذ من النبوة، وقيل مأخوذ من النبأ. النبوة هي الشيء المرتفع، وقيل إن اشتقاق النبي منه لارتفاع مكانته، لارتفاع مكانة النبي على سائر البشر. وقيل من النبأ، وهو الإخبار. وسمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن اشتقاقه من النبوة فهي مسهلة، النبي. وإن قلنا أن اشتقاقه من النبأ فأصلها يكون النبي، ولكنها سهلت. واضح؟ والنبي هو من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. كل من أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر فهو رسول. محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين، مؤيد أيده الله سبحانه وتعالى بكتابه المبين وهو القرآن. المتمسك بحبله المتين، والحبل المتين هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله على آله وصحبه أجمعين، الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وقيل هم أتباعه على دينه من آل بيته. وصحبه أجمعين، الصحب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الصحيح. وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الكتاب. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. سنح بخلدي يعني خطر ببالي أو عرض لي، والخلد يعني البال والخاطر، أن أختصر كتابي. الاختصار هو تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، هذا هو الاختصار. الاختصار هو تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. فاختصرت الكتاب الفلاني، أي أبقيت على المعاني وقللت الألفاظ، هذا هو الاختصار. ويطلق الاختصار أيضا بشكل عام على ما قل لفظه وكثر معناه. فالإطلاق الأول للاختصار إذا كان من كتاب أكبر إلى كتاب أصغر، فيكون معناه تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. والاختصار بالمعنى الثاني هو قلة الكلام، وقد لا يكون له أصل أخذه منه. فمثلا من يؤلف كتابا مبتدأ، يعني لم يختصر فيه كتابا، يقول هذا متن مختصر. هو ليس مختصرا من كتاب، ولكن يعني بمختصر إيش؟ ما قل لفظه وكثر معناه. إذن عندنا لكلمة مختصر معنيان: معنى يتعلق بكونه مختصرا من شيء أو مختصرا من كتاب، والمعنى الثاني أعم، وهو أن يكون الكلام قليلا ولو لم يكن له أصل. من فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي، وهو مطبوع في مجلد اسمه كاف المبتدي من الطلاب. الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، يعني هذا الكتاب هو في فقه الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة الصابر في المحنة والذي نصر الله عز وجل به الدين وحفظ الله عز وجل به الملة، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. قد توفي رحمه الله في سنة 41 و200، توفي سنة 41 و200، الصابر لحكم الملك المبدي، فقد صبر رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن لما أجبر الناس على تبني هذه البدعة الشنيعة وضربوا على ذلك بل قتلوا، وصبر الإمام أحمد رحمه الله على شدة البلاء حتى نصره الله سبحانه وتعالى لحكم الملك المبدي، من هذه من أسماء الله تعالى، ليقرب هذه اللام لام التعليل، وهي لتعليل لقوله أختصر، علل قوله أختصر لماذا؟ قال ليقرب تناوله، هذه علة الاختصار، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين، هذه أسباب حفظ أسباب عفوا اختصار هذا الكتاب. ذكر ثلاثة أسباب: ليقرب تناوله على المبتدئين، ليكون أسهل للمبتدئ، فالمبتدئ لا ينبغي أن يعرض عليه الفقه كاملا لأنه غير قادر على ذلك، بل هذا من الغش وهذا من الخطأ أن يتوسع على من يدرس الفقه لأول مرة وهو المبتدئ بذكر الخلاف وذكر التطويل وذكر المسائل وذكر التفريعات، هذا لا ينبغي، هذا يكون في مرحلة متأخرة. المبتدئ ينبغي أن تعرض عليه الأفراد أفراد المسائل بشكل مختصر حتى يهضمها ويتعلمها شيئا فشيئا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال المفسرون: الرباني هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فهذا الغرض الأول من الاختصار. الغرض الثاني ليسهل حفظه حتى يحفظ، وحفظ المتون الفقهية من أعظم ما يعين طالب العلم على التفقه. ولذلك أنا أوصيكم بمن استطاع ومن تيسر له أن يحفظ هذا المتن، وأظن الأخوة عندهم حلقة لمتابعة الحفظ سيعلن عنها أو أعلن ربما سيعلن عنها إن شاء الله، سيكون هناك متابعة لمن أراد حفظ المتن. وحفظ المتن ترى ما يأخذ منه شيء، شيء بسيط، مجرد أن تردد المتن مرة ومرتين وأكثر، ولو تضعه في مسجل أو في هاتفك تسجله بصوتك وتسمعه وانت رايح وانت راد إلى أن يثبت ويركز. فإذا من مقاصد اختصار المصنف لهذا الكتاب أن يسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين، يعني حتى يكون الكتاب مختصر صغير تحمله معك أينما ذهبت. أما إذا كان كتاب مثلا مجلدين أو ثلاثة يصعب أن تتنقل به في سفراتك مثلا أو ذهابك. فهي ثلاث مقاصد لاختصار هذا الكتاب، وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامعا لمسائله في فقهنا من المؤلفات، فيعني سماه بهذا الاسم أنه أخصر المختصرات. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات. قال والله، لفظ الجلالة منصوب لأنه مفعول به، وقدمه لإفادة الحصر وللاهتمام، ما قال وأسأل الله، لا، قال والله أسأل. لماذا؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني أسأل الله ولا أسأل غيره، مثل إياك نعبد، يعني نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نعبد غيره. وللاهتمام، لأن المقدم يكون محل اهتمام، أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، ونحن الآن نقرأ فيه وننتفع به إن شاء الله، فلعل أن ينالنا دعوة المصنف، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب، العادة المصنفون يصنفون كتبهم على كتب، والكتب تحتوي على أبواب، والأبواب تحتوي على فصول، أو كتب وتحت الكتب فصول. والكتاب بمعنى المجموع، لأن الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش، لأنها تجمع عددا من الجنود، سميت كتيبة. وكذلك الكتابة سميت كتابة لأنها تجمع عددا من الحروف والكلمات والجمل. فسمي الكتاب هنا كتابا لأنه يجمع عددا من المسائل الفقهية. والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، النزاهة والنظافة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. هذه معنى الطهارة في اللغة، النزاهة والنظافة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وفي الاصطلاح، تعريف الطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو زوال حكم ذلك. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. معنى ذلك ارتفاع الحدث. الحدث هو الوصف المعنوي القائم في البدن المانع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مرة أخرى، الحدث هو الوصف المعنوي القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فمن أحدث وأخرج ريحا مثلا، فهذا قد قام به وصف، هذا الوصف معنوي لا يرى ولا يمس. هذا الوصف المعنوي يمنعك من صحة الصلاة. يعني لو توضأت وأنت محدث، عفوا، لو صليت وأنت محدث صلاتك باطلة. لو طفت حول الكعبة وأنت محدث فطوافك باطل. فإذن هو الوصف المعنوي المانع من صحة الصلاة وما يشترط لها. فارتفاع هذا الحدث، هذه هي الطهارة. تبحث في كيفية ارتفاع الحدث من خلال المادة التي نرفع بهذا الحدث، وكيفية ارتفاع الحدث ونحو ذلك. وزوال الخبث، والخبث بمعنى النجاسة، زوال الخبث بمعنى النجاسة. وعبر بالارتفاع بالنسبة للحدث وبالزوال بالنسبة للنجاسة والخبث، لأن الارتفاع يناسب الأوصاف المعنوية والزوال يناسب الأوصاف الحسية. فالخبث أمر حسي ملموس، النجاسة أمر حسي ملموس، فزوالها وارتفاع الحدث هي هذه الطهارة. طيب، قولنا ارتفاع الحدث وما في معناه، قد يكون هناك أمور ليست حدثا ولكنها في معنى الحدث، مثل تغسيل الميت. فتغسيل الميت ليس ارتفاعا للحدث ولكنه في حكم الارتفاع. كذلك المسح على الخفين في حكم الارتفاع ونحو ذلك. أما قولنا أو ارتفاع حكم ذلك، يقصدون به هنا التيمم، لأن التيمم يشرع للحدث ويشرع للنجاسة، لزوال الخبث فارتفاع حكم لا يكون في التيمم، وإنما يكون التيمم كما سيأتينا مبيحا، فهو يرفع حكم الحدث ولا يرفع الحدث نفسه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: المياه ثلاثة. أولا قبل أن نبدأ، لماذا شرع المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة؟ من يجيب؟ طيب، ولماذا بدأ بشرط من شروط صحة الصلاة؟ طيب، ليش ما ذكر شروط الصيام مثلا؟ أيوة، أحسنت. لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، أعظم العبادات البدنية، لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والشرط، الصلاة لا تصح إلا بشروط، والشرط مقدم على المشروط، فلا يحسن أن يبدأ بالصلاة ثم ويترك الشرط، بل ينبغي أن يبدأ بالشروط أولا ثم يبدأ بالصلاة. وأهم شروط الصلاة الطهارة، لذلك يبدأ بها. ثم بدأ في الطهارة بأحكام المياه. لماذا؟ لأن الماء هو مادة الطهارة، هو مادته، فكل ما سيأتينا الآن من طهارات مادته الرئيسية هي الماء، كالوضوء والغسل والاستنجاء، وكل ما سيأتي مادته الأساسية الماء، لذلك بدأ به. فقال: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور عرفه المصنف رحمه الله بقوله هو الباقي على خلقته، والباقي على خلقته نوعان: باق على حقيقة على خلقته حقيقة، والنوع الثاني باقي على خلقته حكما. أما النوع الأول وهو الباقي على خلقته حقيقة، هذا الماء الذي لم يطرأ عليه شيء من التغيير، كماء الأمطار وماء الأنهار وماء الينابيع وماء البحار، فلم تتغير بشيء. وهناك الماء الباقي على خلقته ولكن حكما لا حقيقته، وذلك بأن يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، كالماء الذي فيه شيء من الطحالب، فهذا الماء فيه طحلب غير لونه ربما، أو غير ربما طعمه، فهذا لا يمنع الوضوء منه، فهو طهور باق على خلقته حكما لا حقيقة. كذلك المتغير بغير ممازج، المتغير بغير ممازج، يعني المتغير بالدهن مثلا، أو المتغير بالعود القماري، أو المتغير بالكافور، هذا لا يمازج الماء. إذا سكبت الدهن على الماء انتظر لحظات ماذا يحصل؟ ينفصل الدهن عن الماء، لأن الدهن، تركيبة الدهن وتركيبة الماء تمنعهما من التمازج، فهذا لو سكب عليه ماء لا يمنع، ويعتبر باق على خلقته ولكن لا حقيقة وإنما حكما. فهذا هو الماء الطهور. والماء الطهور أربعة أنواع، الماء الطهور أربعة أنواع، ذكر المصنف رحمه الله منها نوعين، وسنذكر لكم إن شاء الله النوعين الباقيين. فنبدأ بما ذكره المصنف، فقال: ومنه مكروه، هذا النوع الأول من أنواع الماء الطهور، ماء طهور مكروه. قال: كمتغير بغير ممازج. الآن الماء الطهور ما حكمه؟ حكمه أنه رحمكم الله يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومنه ما هو مكروه، حكم الماء الطهور المكروه أنه يكره الوضوء به مع عدم الاحتياج إليه، بمعنى عندنا ماء طهور غير مكروه وماء طهور مكروه، وأردت الوضوء ماذا أفعل؟ أقول يكره لك أن تتوضأ بالماء الطهور المكروه. طيب إذا توضأت إيش يحصل؟ يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع الحدث. أأثم؟ لا ما أأثم، لأنه ليس حرام مكروه، يعني الأفضل أن أتركه وأذهب إلى غير المكروه. أما إذا لم يوجد إلا هو فقط، هل تبقى الكراهة؟ لا، لأن عندنا قاعدة ستمر معنا كثيرا وهي مهمة جدا، أن الحاجات ترفع الكراهات، الحاجات ترفع الكراهات. إذا كان الشيء مكروها ثم احتجت إليه لم يعد مكروها، واضح؟ طيب الماء المكروه ذكر المصنف رحمه الله له نوعا واحدا، وهو المتغير بغير ممازج، وقد سبق أن ذكرناه. فالمتغير بغير ممازج كما قلنا كالمتغير بالدهن أو المتغير بالكافور أو المتغير بأي مادة لا تمازجه ولا تختلط معه بل تنفصل. هذا الماء طهور باق على خلقته حكما، ولكن يكره الأحسن إذا فيه ويوجد هناك ماء آخر، الأفضل أن يترك هذا الماء ويستعمل الماء الطهور غير المكروه. ولكن له أنواع أخرى أيضا من الماء المكروه. النوع الثاني هو الماء الذي اشتد حره أو برده، يعني شديد الحرارة وشديد البرودة، هذا يكره. لماذا؟ لأنهما قد يضرانك، ربما يسببان لك ضررا على الجلد. السبب الثاني لأنه لكراهته أنه قد يمنعك من الإسباغ، ربما إذا توضأت بماء شديد الحرارة ربما لا تسبغ الوضوء، يعني ما تكمل الوضوء بشكل جيد، كذلك إذا كان شديد البرودة. النوع الثالث من المكروه هو المسخن بالنجاسة، المسخن بالنجاسة، يعني أتيت بقدر ووضعت فيه ماء ووضعت تحت القدر نجاسة كفضلات حيوان غير مأكول، جمعتها تحت القدر وأشعلت النار وسخنت القدر عليها وتسخن القدر، هل هذا الماء الذي في القدر يجوز الوضوء به؟ الجواب نعم، ولكن مكروه. لماذا؟ لأنه ربما تصاعد شيء من النجاسة بفعل الدخان ووقع فيه، فالأفضل تركه. هذا إذا لم يوجد غيره، فهذا إن وجد غيره، فإن لم يوجد إلا هو نقول توضأ به، واضح؟ كذلك النوع الرابع من المياه المكروهة هو الماء المتغير بالملح المائي، لأن الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. أما الملح المائي فهو الملح الذي أصله الماء، يؤخذ من الماء. إذا أتيت بهذا الملح ووضعت في الماء العذب فصار مالحا، أصبح هذا الماء مكروها أن تتوضأ به لأنه متغير. طيب لماذا لا لم نقل إنه طاهر؟ قلنا لأنه تغير بشيء أصله من الماء فأشبه البحر، ولكن الأفضل تركه. أما إذا كان الملح معدنيا يؤخذ من الجبال ليس من المياه ووضع، فهذا يسلبه الطهورية. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المياه الطهور. وهو الماء الطهور المكروه. النوع الثاني ذكره المصنف رحمه الله بقوله ومحرم، ماء طهور محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني محرم لا يجوز لك أن تستعمله. طيب إن استعملته لا يرفع الحدث، ولكنك إذا غسلت به نجاسة تذهب وتصح. ما هو هذا المحرم؟ قال وهو المغصوب. المغصوب هو المأخوذ من الغير بغير وجه حق، يعني تأخذ ماء من غيرك بغير وجه حق. وما الفرق بين المغصوب والمسروق؟ من يعرف؟ ها؟ ما الفرق بين المغصوب والمسروق؟ ها؟ اللي غصب. ها؟ طيب شو الفرق بينهم؟ ها؟ أها، والمغصوب؟ أحسن. يجتمعان في أنهما أخذ مال الغير بغير حق، ويختلفان في أن السرقة ما كانت خفية من حرز، يعني مثل واحد مد إيده في جيبك وخذ أبوكك سرقك خفية، أما المغصوب لا، جهارا نهارا كما يقول، يعني غصبه منك بالقوة أو بالقهر. فهل فقط هنا الماء الذي يكون حراما هو بس المغصوب؟ طيب إذا كان مسروق يجوز؟ نقول لا، ما يجوز. إذن المغصوب هنا على سبيل التمثيل، فيدخل فيه المسروق أيضا، ويدخل فيه ما اشتري بمال حرام، كرجل سرق مالا واشترى به ماء، سرق مال واشترى به ماء أيضا يدخل في حكم المسروق والمغصوب، وهذا حرام، حرام أن يستوضأ به. فإن توضأ به فهو إيش؟ فهو حرام، يأثم ولا يرفع الحدث. قال وغير بئر الناقة من ثمود. ثمود، بلاد ثمود معروفة إلى الآن موجودة، فيها آبار، هذه الآبار يحرم استعمالها والوضوء بها، إلا بئر واحد بس، وهو البئر المشهور ببئر الناقة التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه السلام. طيب شو الدليل على أن هذه الآبار حرام؟ عندكم إذا معاكم الكتاب، ذكر الشيخ هنا الشيخ بن بدران الحديث، هذا الحديث في غزوة تبوك، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ديار ثمود، فعجنوا العجين من ماء الآبار التي كانت هناك، فأمرهم أن يعلفوا الإبل العجين، يعني ما يأكلون منها، يأكلونها الإبل، وأن يهريقوا الماء الذي أخذوه، ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة بس، أي ناقة صالح، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستعمل الآبار التي في ديار ثمود. طيب واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، نقول الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للعموم ولا تختص بالصحابة، فيكون حديثه وحكم حديثه مستمراً إلى قيام الساعة. لذلك يحرم أن تتوضأ من المياه التي في ديار ثمود، وإذا توضأت بها لا يرتفع حدثك. بقي عندنا الآن النوعان الباقيان. احنا عرفنا الآن أن الماء الطهور له أربعة أنواع، ذكر المصنف منها المكروه، وذكر منها المحرم. النوع الثالث هو ما يمنع منه الرجل فقط ولا تمنع منه الأنثى، هو ماء طهور ولكنه يجوز أن تتوضأ به المرأة ولا يجوز أن يتوضأ به الرجل، وهو الماء اليسير الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة، يعني ليس نصف وضوء، لا تكون طهارة كاملة، إما غسل أو وضوء، عن حدث، يعني ليس تجديد وضوء استحباب، لا تكون عن حدث، فهذا الماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، ما يرفع حدث الرجل البالغ. النوع الرابع والأخير من أنواع الماء الطهور هو الماء الطهور غير المكروه، وهو كل ما سوى الأنواع الثلاثة، كل ما سوى الأنواع الثلاثة فهو ماء طهور لا كراهة فيه ولا تحريم. ثم قال رحمه الله: الثاني طاهر، النوع الثاني من المياه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. النوع الثاني من المياه هو الماء الطاهر، وهذا حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب ما الجائز فيه؟ قالوا: يجوز أن يستعمل في العادات لا في العبادات، يعني تشربه، تطبخ به، تغسل فيه السيارة، تسقي به الزرع، تفعل كل هذا جائز، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ما هو؟ قال: وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الطاهر هنا ذكر منه المصنف رحمه الله نوعين: النوع الأول هو المتغير بممازج طاهر، يعني إذا أتيت بماء ووضعت عليه شيئا طاهرا فتغير صار هذا الماء طاهرا، ولكن هذا التغير لا يسلب الماء الطهور طهوريته إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون التغير كثيرا، أما التغير اليسير فلا يسلبه الطهورية. أن يكون التغير كثيرا، فالتغير اليسير لا يسلبه الطهورية، كأن يتغير يسير من صفة من صفاته، يعني تغير لون الماء فقط بشيء يسير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر للعجين، كان فيه شوية عجين ووضع ماء عليها وتوضأ منها عليه الصلاة والسلام، والعجين لا شك أنه يغير إيش؟ شيئا يسيرا من الماء. إذن التغير هنا ليس على إطلاقه، التغير الذي يسلب الماء الطهورية هو التغير اليسير وليس الكثير. الشرط الثاني ألا يكون مما يشق صون الماء عنه، ألا يكون مما يشق صون الماء عنه. فالتغير بالطحالب والتغير بسقوط أوراق الأشجار وهذه الأمور التي لا نستطيع منعها عن الماء وليست بفعل الإنسان لا تسلب الماء الطهورية. فإذا كان عندنا بركة في البر، هذه البركة وقع فيها شيء من أوراق الأشجار فتغيرت، يجوز الوضوء منها؟ جواب نعم، لأن هذا التغير يشق صون الماء عنه وليس بفعل الإنسان، فيجوز أن تتوضأ منه. كذلك إذا كان الماء الجاري في نهر يمر على كبريت مثلا، ما يسمى بالمياه الكبريتية، فتغير شيء منها، نقول هذا ما يضر، لأن هذا التغير مما يشق صون الماء عنه. احنا أخذنا أن يكون التغير إيش؟ كثيرا. الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون مما يشق صون الماء عنه. الشرط الثالث أن لا يكون في محل التطهير. فإذا أتيت بماء وأردت أن تغسل به مكانا نجسا مثلا وتغير هذا الماء بطاهر، يعني وضعت على ثوبك الذي وقعت فيه نجاسة ماء، ثم وضعت على هذا الماء شيء من الصابون، الآن الماء الذي أنت تغسل به النجاسة تغير بالصابون، نقول التغير في محل التطهير لا يضر. واضح؟ الشرط الرابع والأخير ألا يكون هذا التغير بالتراب. إذا وضعت التراب وتغير به الماء فهذا لا يرفع الطهورية ولا يسلب هذا الماء الطهورية. واضح؟ إذن الماء الطهور المتغير بالطاهر يسلبه الطهورية بشروط أربعة كما أمليتها. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. كذلك من الماء الطهور هو الماء المستعمل في رفع حدث، بمعنى رجل توضأ فتقاطر من أعضاء الوضوء ماء، تقاطر منه ماء، هذا الماء المتقاطر طاهر وليس طهورا، قد سلب الطهورية ولا يجوز أن نجمعه ونعيد الوضوء به. إذن الماء المستعمل ليس الماء اللي في الإناء، لا، هو الماء إيش؟ المتقاطر من البدن بعد رفع الحدث وزوال، بعد رفع الحدث وليس زوالا، بعد رفع الحدث. ما الدليل على أن هذا الماء يسلبه الطهورية؟ الأدلة كثيرة، منها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في ماء دائم، في بركة صغيرة يقفز فيها ويغتسل. قال العلماء لولا أن اغتساله منها يسلبها الطهورية لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك المجد في المنتقى وغيره. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم لم يكونوا يجمعون الماء المتساقط منهم في الوضوء مع قلة الماء عندهم، يتوضؤون ويتيممون إذا لم يجدوا ماء، ولم يفعل واحد منهم أن قال لهم اجمعوا الماء المتساقط منكم حتى نتوضأ به بعدين. واضح؟ إلى آخره. ثم قال رحمه الله الثالث نجس. النوع الثالث من المياه هو الماء النجس، والنجس كلمة نجس مثلثة الجيم، يعني تقول نجس ونجس ونجس مع تسكينها نجس، أربع لغات كلها صحيحة. قال يحرم استعماله مطلقا. قوله مطلقا يعني في العبادات وفي العادات أيضا، فيحرم الوضوء به والاغتسال به ورفع النجاسة به، كما يحرم أيضا شربه والطبخ به وفعل أي عمل به. هذا هو الماء النجس، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ما تغير، لاحظوا هنا يا أخوان التغير هنا ولو قليلا، بخلاف التغير في الطاهر، فإن التغير في الطاهر قلنا إنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا كان كثيرا، أما التغير في النجس فيسلبه الطهورية والطهارة ولو كان التغير يسيرا. لاحظ، قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، يعني الماء إذا تغير بالنجاسة في محل التطهير فإنه لا يسلب الطهورية والطهارة. بمعنى لو أتينا إلى سطح قد وقعت عليه نجاسة ثم أردنا أن نطهره، فأول ما نسكب الماء عليه أول قطرة تقع من الماء إيش راح يحصل فيها؟ راح تتنجس، راح تتغير بالنجاسة، صح؟ فإذا قلنا أنها تنجست، احنا قلنا قبل قليل أن الماء النجس لا نرفع به النجاسة، فما راح ننتهي، كل ما نحط ماء هذا الماء يتنجس ما يجوز، فنضع ماء آخر لا يجوز، طيب إلى متى؟ لذلك استثنى العلماء الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير، قالوا أنه يطهر ولو تغير بالنجاسة. لماذا؟ للضرورة، لأنه لا يمكن تطهير الأسطح والأجرام النجسة إلا بهذه الطريقة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا معنى قوله في غير محل تطهير. أو لاقاها في غيره وهو يسير، يعني أن الماء النوع الأول من المياه النجسة هي المياه المتغيرة بالنجاسات، هذه كلها تعتبر نجسة. النوع الثاني الماء اليسير الذي لاقى نجاسة ولو لم يتغير، يعني الماء اليسير إذا كان قليلا دون القلتين كما سيأتينا الآن ووقعت فيه نجاسة، تيقن أن النجاسة وقعت فيه، فإنه ينجس ولو لم يتغير. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث، فاستدلالنا هنا بالحديث بمفهومه أن الماء الذي لم يبلغ القلتين هذا ماء ينجس إذا لاقته النجاسة. قال: أو لاقاها في غيره، في غيره يعني في غير محل تطهير، وهو يسير. والجاري كالراكد، هذا ضابط فقهي، الجاري كالراكد. لا فرق بين المياه الجارية والمياه الراكدة، وأشار إليه هنا لأن بعض المذاهب تخالف ذلك، كالحنفية مثلا يفرقون بين الماء الجاري والماء الراكد. أما هنا فالماء الجاري كالراكد في أحكامه. ثم قال: والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. بعدما فرقنا بين اليسير والقليل لا بد من ضابط، والضابط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما مقدار القلتين؟ اختلف المعاصرون فيها، ولكن لعل أقرب الأقوال فيها أنها 190 لترا تقريبا. بعضهم قال 200، بعضهم 200 وكسور، فهي تدور ما بين 190 إلى 200 لتر من الماء. فإذا كان الماء أكثر من هذا فهذا يسمى في الفقه ماء كثيرا، وإذا كان الماء أقل من هذا فهذا يسمى ماء قليلا. ما ثمرة التفريق؟ الثمرة بالملاقاة. إذا لاقت النجاسة الماء وكان قليلا نجس، وإذا لاقته وكان كثيرا لم ينجس. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا.